بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كانت الصلاة، الصلوات الخمس، موقتة بأوقات محددة، احتاج الناس إلى من يعلمهم بدخول هذه الأوقات، لأن الناس يكونون في شغل وفي أعمال وفي أو في نوم، يحتاجون إلى من ينبههم إلى دخول هذه الأوقات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بأوقات محددة. وهذه الأوقات بينها الله مجملة في القرآن، بيّرها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة مفصلة كما يأتي. والصلاة أيضا تحتاج إلى جماعة في المساجد، يحتاجون إلى دعوة، إلى الحضور في المساجد. فشرع الله الأذان، وأيضا الناس يجتمعون في المسجد ينتظرون الصلاة، يحتاجون إلى من يعلمهم ببداية الصلاة. جاءت الإقامة للإعلام بحضور الصلاة، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإعلام بدخول الوقت. شرع الله سبحانه الأذان والإقامة من أجل هذا. نعم. باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. الأذان والإقامة مشروعان، قد يكونان واجبين وقد يكونان مستحبين، لهذا قال مشروعان. الصلوات الخمس خاصة: الظهر والعصر والمغرب، العشاء والفجر. وأما ما عدا الصلوات الخمس فلا يحتاج إلى أذان ولا إقامة، مثل صلاة الكسوف، صلاة العيد. لكن الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، أما العيد فلا أذان له ولا إقامة. كذلك الاستسقاء، صلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان ولا إقامة. نعم. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. دون غيرها من الصلوات. نعم. للرجال دون النساء. والأذان والإقامة يشرعان للرجال، فليس على النساء أذان ولا إقامة، وإنما هذا خاص بالرجال، والنساء تبع للرجال. نعم. والأذان 15 كلمة. الأذان 15 كلمة كما وردت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وهذه 15 هي التي كان يؤذن بها بلال عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليها 15 كلمة، التكبير 4 مرات في أول الأذان، الحيعلتان حي على الصلاة حي على الفلاح 2 مرات، ثم التكبير يعني التكبيرات 4 في أول الأذان، ثم الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه 6، ثم الحيعلتان 4 هذه 10، ثم تكبير 2 تكبير 2، ثم لا إله إلا الله هذه 15 جملة، تكبيرات 4 في أول الأذان، الشهادتان 4 شهادة لا إله إلا الله 2 وأن محمد رسول الله 2 هذه 8، ثم الحيعلتان ثم التكبير مثنى ثم لا إله إلا الله 15 جملة لا يزاد عليها. فمن زاد على هذا فهذا بدعة، فلا يزاد عليها مثلا حي على خير العمل أو ما أشبه ذلك. والإقامة 11 جملة كلها أوتار ما عدا قد قامت الصلاة فإنها تكرر. هذا أذان بلال الذي رواه عبد الله بن زيد في المدينة وأمره أن يلقيه على بلال لأنه أرفع صوتا، فأذن به بلال. وكذلك أذان أبي محذورة في مكة، أذان أبي محذورة في مكة هو مثل أذان عبد الله بن زيد 15 جملة، إلا أنه يرجع الشهادتين، يرجع الشهادتين يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرفع بهما صوته. هذا الترجيع، هذا أذان أبي محذورة في مكة. وأما أذان بلال فهو كما سبق وهو الذي عليه العمل. نعم. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، لا ترجيع فيه خلاف أذان أبي محذورة في مكة فهو فيه ترجيع الشهادتين. وعرفنا معنى الترجيع، الرسول أقره على ذلك لخصوصية ليس للعموم وإنما هو لخصوصية لأبي محذورة. نعم. والإقامة 11 كلمة. نعم. والإقامة 11 كلمة، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. نعم. فهذه ألفاظ الأذان، ألفاظ الإقامة كما وردت، ولا يزاد عليها لا قبلها ولا بعدها، لأنه في بعض البلاد يزيدون على الأذان قبله بمدة، يأتون بأذكار وصلوات ومدري كيف، ويعلنون هذا في المنار وفي المكروهونات ثم يؤذن. هذا ابتداع ولا يجوز، هذا ابتداع ولا يجوز هذا. نعم. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. ما يجب في المؤذن من الصفات، ما يجب في المؤذن من الصفات: أولا أن يكون أمينا موثوقا، لأنه يعلم الناس بدخول الوقت، فلا بد أن يكون أمينا. إذا لم يكن أمينا فقد يقدم الأذان على الوقت، قد يؤخره في رمضان، يتأخر الصيام عن طلوع الفجر وهكذا. لا بد أن يكون أمينا، لا بد أن يكون أمينا. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت. نعم. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا، صيتا من أجل أن يسمعه الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بلال: أندى صوتا، يعني أرفع صوتا. نعم. عالما بالأوقات، كذلك يكون عالما بالتوقيت، دخول وقت الصلاة، حتى يؤذن على دخوله. إذا لم يكن عالما بالتوقيت فإنه قد يخطئ ويحمل الناس على الخطأ، لا بد أن يكون عالما بالتوقيت. والآن وجدت المفكرات الحسابية، توقيت الصلوات موجود وميسر، كل مسجد فيه توقيت يمشي عليه المؤذن، ويستدل على الوقت بالشمس كما يأتي، بسير الشمس، يستدل على دخول الوقت بسير الشمس كما يأتي. ولكن الآن صار أكثر المؤذنين لا يراقبون الوقت ولا يتعلمون التوقيت، اعتمادا على هذه التقاويم التي توزع وهي صادرة من جهة حسابية موثوقة ومعتمدة، فيمشى عليها لا بأس. هناك أناس الآن يشككون، أناس يشككون في الفجر، يقولون إن التوقيت المكتوب في التقويم متقدم على الوقت بثمان دقائق، وهذا غلط وخطأ منه. جربنا التوقيت ولم ندرك عليه خطأ، ولا أحد أدرك عليه خطأ إلا هؤلاء المتطفلة الذين يشككون الناس في صلاتهم، وهذا لا يجوز، تشكيك المسلمين في صلاتهم لا يجوز. أنتم تصلون مع المسلمين، المؤذن يؤذن على التوقيت المذكور في التقويم، ويبقى الإمام ينتظر ثلث ساعة أو بل على الأكثر نصف ساعة، ثم يصلي صلاة مستعجلة أيضا، ما هو مثل من أول يطيل القراءة، ونخرج ونشوف الشوارع مضيئة بالنهار، مضيئة بالنهار، وين التقدم اللي يقولون؟ التجربة والواقع يكذب هذا القول، كذب هذا القول تماما. نعم. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. نعم. ويستحب أن يؤذن قائما. ما يستحب في المؤذن أن يؤذن قائما، لأن هذا أبلغ في الإعلام وفي تمدد صوته من القاعد، وإذا احتاج إلى القعود فلا مانع يؤذن وهو قاعد. نعم. فيستحب أن يؤذن قائما متطهرا. استحب أن يكون متطهرا لأن الأذان عبادة، يؤديه وهو متطهر أفضل، وإن أذن وهو لم يتوضأ فلا بأس بذلك. نعم. على موضع عال، وأن يكون يؤذن على موضع عال لأجل أن يبلغ الناس على سطح المسجد على المنارة. والآن وجد مكبر الصوت الحمد لله يؤدي هذه المهمة. أما إذا لم يكن هناك مكبر صوت فيؤذن على موضع مرتفع من سطح المسجد أو سطح بيت أو غير ذلك حتى يسمعه الناس من هنا وهنا. نعم. مستقبل القبلة، استحب أن يكون مستقبل القبلة لأن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستقبلون القبلة وقت الأذان، ولأن الأذان عبادة، والعبادة إذا كانت إلى جهة القبلة فهي أفضل. نعم. فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، فإذا وصل إلى قول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت، هو في الأذان يقصد تلقاء وجهه ما يتلفت، يقصد تلقاء وجهه، لكن إذا وصل إلى حي على الصلاة يلتفت عن يمينه، وإذا وصل إلى حي على الفلاح يلتفت عن يساره، هكذا وردت به السنة، هكذا وردت به السنة من فعل بلال رضي الله عنه. نعم. فإذا بلغ الهيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ولا يعني يلتفت برأسه ولا يستدير يمينا وشمالا، قدماه ثابتتان لكن يكون الالتفات برأسه ورقبته. نعم. ويجعل أصبعيه في أذنيه، يجعل أصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه يعني في خرقي أذنيه، لأن هذا أبلغ ارتفاع صوته، وكان بلال يفعل هذا رضي الله عنه. نعم. ويترسل في الأذان، يستحب أن يترسل في الأذان كلمة كلمة ولا يستعجل. نعم. ويحضر الإقامة، أما الإقامة فإنه يؤديها حذرا لا ترسلا، يحضرها يسرع فيها. لماذا الفرق بين الأذان والإقامة في الترسل والحذر؟ لأن الأذان لدعوة الناس من بيوتهم ومن أماكنهم يحتاجون إلى الترسل، أما الإقامة فهي لأناس حاضرين في المسجد فلا يحتاج إلى الترسل، يحضرها حذرا يعني يسرع فيها. والآن وجد من يمطط الإقامة حتى تكون أكثر من الأذان، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة التمطيط هذا، حتى ربما تكون أطول من الأذان. نعم. ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة. نعم. يستحب أن يقول في أذان الصبح، يزيد هذه الجملة، الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح قبل التكبير، لأن هذا ورد في الأحاديث عن الرسول أمر به. نعم. ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، ما يؤذن قبل الوقت إلا لها يعني لصلاة الفجر، فلا بأس أن يؤذن قبل دخول الوقت بشرط أن يؤذن عند طلوع الفجر أو يؤذن غيره، يكون هناك مؤذنا. أما أن يقتصر على الأذان الأول وهو قبل دخول الوقت هذا خلاف السنة وهذا يغر الناس أيضا. إنما جعل الأذان الأول لا من أجل أن يصلي الناس وإن من أجل أن يقوموا من نومهم ويتأهبوا لصلاة الفجر. الدليل على الأذان الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني الصيام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. دل هذا على مشروعية الأذان الأول للفجر. وقد بين في الحديث أنه من أجل أن يستيقظ النائم والمتهجد يختم تهجده لأنه قرب طلع الفجر، فالمتهجد يختم تهجده والنائم يستيقظ. هذا الحكمة الأذان الأول لصلاة الفجر. نعم. ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. نعم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم من المهاجرين رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما يستحب للمستمع للأذان، يستحب للمستمع للأذان أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم، يتابع المؤذن بكل كلمة فيقولها بعده، بعد المؤذن مباشرة، إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا فرغ المؤذن استحب أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، حتى المؤذن يقول هذا، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من إن الوسيلة قصر في الجنة لا يكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، فاسألوا الله لي الوسيلة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. باب شرائط الصلاة. شرائط جمع شرط، شرائط وشروط بمعنى واحد، وهي جمع شرط. والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو تعريف الشرط عند الأصوليين. وشروط الصلاة قبلها، شروط الصلاة قبلها لا تصح إلا بها. نعم. باب شرائط الصلاة وهي ستة. الشرط الأول الطهارة من ستة، وبعضهم يقول تسعة بزيادة التمييز، بزيادة الإسلام والتمييز والعقل، الإسلام والتمييز والعقل. هذه ثلاثة مع ستة تسعة. نعم. وهي ستة: الشرط الأول الطهارة من الحدث. الشرط الأول الطهارة من الحدث، الحدث سواء الحدث الأصغر بالوضوء أو الأكبر بالاغتسال، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. في حديث آخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم. إذا قمتم إلى الصلاة، هذه الآية، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فدل على أن الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر أنها شرط لصحة الصلاة، وكذلك الطهارة في اللباس، يشترط أن يصلي في ملابس طاهرة، وكذلك الطهارة في البقعة التي يصلي فيها. فالطهارة تكون من الحدث وتكون من النجاسة في الملابس أو على البدن أو في البقعة التي يصلي فيها. نعم. الشرط الأول الطهارة من الحدث لقول رسول الله، وكذلك من النجاسة كما ذكرنا. نعم. الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نعم. وقد مضى ذكرها، مضى ذكر هذا في كتاب الطهارة. نعم، من أول الكتاب. نعم. الثاني الوقت. الثاني دخول الوقت، فلا تصح قبل الوقت ولا يجوز تأخيرها عن الوقت كما يأتي، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. نعم. الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الوقت يعرف بالشمس في النهار، يعرف بالشمس في النهار، وذلك بزوال الشمس، لأن الشمس إذا خرجت من المشرق فإنها تصعد في السماء إلى أن تصير فوق الرؤوس، وكل هذا ما فيه صلاة بين الفجر وبين الظهر، ما فيه صلاة فريضة، ما فيه صلاة فريضة في هذا الوقت ما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس إلى جهة الغرب عن محاذاة الرؤوس دخل وقت الظهر، قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها إلى جهة الغرب، وعلامة ذلك أن يظهر الظل من جهة الشرق، من جهة الشرق، لأنها ما دامت الشمس فيما بين الظهر والعصر فالظل إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب، يتقلص إلى أن ينعدم إذا صارت الشمس على الرؤوس، وهذا لا يصلى فيه. فإذا زالت عن محاذاة الرؤوس بدأ الظل من جهة الشرق، دخل وقت الظهر. نعم. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كما في الحديث: إلى أن يصير يعني من زوال الشمس عن محاذاة الرؤوس إلى أن يتمدد الظل من جهة الشرق إلى أن يساوي الظل الشاخص الشيء المرتفع. مثلا إنسان، حجر، عمود، أي شيء مرتفع إذا تساوى هو وظله انتهى وقت الظهر. نعم. ووقت العصر حينئذ بعد خروج وقت الظهر بمساواة الظل، مساواة الشيء وظله، يدخل وقت العصر مباشرة لا فاصل بينهما. نعم. ووقت العصر وهي الوسطى. نعم، صلاة العصر هي الوسطى على الصحيح، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. ما صلاة الظهر فتسمى الصلاة الأولى، الصلاة الأولى، والوسطى هي العصر، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسماها الوسطى. نعم. ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، وهذا وقت الاختيار من دخول وقتها بانتهاء وقت الظهر يستمر إلى أن تصفر الشمس، فحينئذ ينتهي وقت الاختيار ويبدأ وقت الاضطرار، يعني اللي ما تفعل الصلاة فيه إلا عند الحاجة، وقت الضرورة، إلى أن تغيب الشمس، هذا وقت الضرورة، وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى مغيبها، هذا لا تؤخر صلاة العصر إليه إلا لضرورة. نعم. إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار. نعم. ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نعم. ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر. يدخل وقت المغرب بغروب الشمس في الأفق، غروب الشمس في الأفق، وعلامة ذلك أن يقبل الليل من المشرق، فإذا رأيت إذا غابت الشمس في الأفق ونظرت إلى الشرق رأيت الليل قد أقبل كالبحر، هذا دخول وقت المغرب. نعم. ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر. إلى مغيب الشفق الأحمر، لأن الشفق الذي يبقى بعد الشمس يبقى إذا غابت الشمس يبقى بعدها الشفق، وهو قسمان: شفق أحمر وشفق أبيض، والمراد هنا الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب. نعم. ودخل وقت العشاء. نعم. إلى مغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. وقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق الأحمر ويستمر إلى نصف الليل، وقيل يستمر إلى ثلث الليل لاختلاف الأحاديث في هذا، ثم يدخل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، يدخل الوقت الذي لا يجوز أن تؤخر الصلاة إليه إلا لضرورة، هذا إلى طلوع الفجر. نعم. وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني، أما الفجر الأول هذا ليل ما يحتسب. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ثم يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، يستمر إلى طلوع الشمس. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. نعم، كل هذا وقت للفجر. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد بماذا أدرك؟ يدرك الوقت؟ بماذا يدرك؟ عرفنا الآن مواقيت الصلاة، بماذا يكون المسلم مصليا في الوقت؟ إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل نهاية الوقت فقد أدرك الصلاة فيكملها. نعم. أما إذا انتهى الوقت قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فقد خرجت الصلاة عن وقتها. نعم. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. نعم. والصلاة أدركها يعني أداء، أدركها أداء في وقتها. ومن فاته فإنه يأتي بها قضاء. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل. عرفنا مواقيت الصلاة، أفضل أن يصلي في أول الوقت، قوله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، إلا في مسألتين، إلا في مسألتين يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها، وهي صلاة العشاء تؤخر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل إذا أمكن ذلك، وهذا أفضل من صلاتها في أول وقتها. هذه مسألة. المسألة الثانية الظهر في شدة الحر، فإنها تؤخر عن أول وقتها حتى يبرد الناس، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر. فإذا دخل وقت الظهر وقت شدة الحر فإنها تؤخر إلى أن يبرد الوقت رفقا بالناس، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وما عدا هاتين الصلاتين فأول الوقت أفضل. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر. إلا في مسألتين، العشاء الآخرة إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، والثانية وقت شدة الحر يبرد بالظهر. نعم. الشرط الثالث. انتهينا من الشرط الثاني وهو الوقت. الشرط الثالث ستر العورة. الشرط الثالث ستر العورة. لا يصح أن لا يجوز أن يصلي الإنسان وعورته مكشوفة، ولا تصح صلاته، قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، الصلاة تسمى مسجدا عند كل صلاة، والمراد بالزينة هنا ستر العورة، وهذا رد على أهل الجاهلية الذين يكشفون عوراتهم في الطواف ويطوفون عوراتا ويقولون الله أمرنا وجدنا عليه آباءنا والله، وإذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورة قالوا وجدنا عليها آباءنا، تقليد، والله أمرنا بها، كذبوا على الله عز وجل. لهذا قال جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لم يأمر بكشف العورة، بل أمر بسترها لا سيما في الصلاة، فلو صلى مكشوف العورة من غير عذر صلاته باطلة. نعم. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. ما هو الذي يستر العورة؟ هو الشيء الصفيق، أي عن المتين، الذي لا ترى من لا يرى من ورائه لون الجلد، الذي لا يرى من ورائه لون الجلد. أما الشفاف الذي يرى من ورائه لون الجلد فهذا لا يستر العورة ولا تصح معه الصلاة. نعم. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. عورة الرجل ما بين السرة والركبة كما سبق، والسرة والركبة من العورة، وهذا سبق الكلام فيه في كتاب المنتقى. نعم. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، إنها تكشف وجهها إذا كانت خالية أو عندها نساء أو عندها رجال محارم لها، تكشف وجهها في الصلاة. نعم. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. إلا وجهها، هذا محل إجماع. وأما الكفان ففيهما خلاف، المذهب أنهما من العورة فتسترهما، تستر قدميها أيضا، لأن أسماء، لأن أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تصلي المرأة بالثوب دون أن يكون عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان ضافيا، إذا كان الدرع ضافيا يستر ظهور قدميها، دل على أن القدمين من العورة. نعم. وأم الولد والمعتق بعضها والحرة، يعني عندنا ثلاثة أصناف: الرجل هذا عرفنا عورته، الحرة عرفنا عورتها، بقيت الأمة. الأمة يقولون إنها ما هي مثل الحرة، هي مثل الرجل، عورتها ما بين السرة إلى الركبة، الله أعلم. نعم. وأم الولد والمعتق بعضها. أم الولد يعني الأمة التي تسرى بها مالكها ولدت منه، يقال لها أم ولد، إذا ولدت من سيدها يقال لها أم ولد، تبقى في ملكه ولا يجوز له بيعها، فإذا مات عتقت بموته، هذه أم الولد. والمبعضة هي التي عتق بعضها وبقي بعضها الآخر، يعني مبعضة في العتق، بعضها حر وبعضها عبد، هذه يغلب جانب العبد، فهي مثل المملوكة. نعم. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. من شرط ستر العورة في الصلاة أن يكون الثوب مباحا، فإن كان مغصوبا لم تصح صلاته، لأنه استعمل مال غيره بغير إذنه، ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا تصح الصلاة في الدار المغصوبة أيضا، لأنه استعمل ملك غيره بغير إذنه. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. والمغصوب هو الغصب، هو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق، الغصب هو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. نعم. ولبس الحرير والذهب. يبقى نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسن رفع البصر إلى السماء عند الأذان؟ لا، ما ورد هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأذان؟ وما الراجح في مسألة التفضيل بين الأذان؟ قل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأذان؟ هذا سبق السؤال عنه، سألتم: هل الرسول أذن؟ ما أدري عن هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما الراجح في مسألة التفضيل بين الأذان والإمامة؟ خلاف هل الأذان أفضل أو الإمامة أفضل، والظاهر والله أعلم أن الإمامة أفضل. نعم. لأن الرسول هو الإمام، الرسول هو الإمام، فدل على أن الإمامة أفضل. نعم. ولأن الإمام يشترط فيه شروط ليست في المؤذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين أم يفرد بين التكبيرات؟ هو الآن على القرن يقرنون التكبيرتين، ولكن الأولى أن يفصل بين التكبيرات، لأن كل تكبيرة كلمة مستقلة، فإذا قرنها صارت كأنها كلمة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التلحين في الأذان والمدود الطويلة فيه؟ يستحب تحسين الصوت بالأذان، يستحب تحسين الصوت بالأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بلال: أندى صوتا، يعني أحسن صوتا، فيستحب تحسين الصوت بالأذان. أما التلحين فهذا منهي عنه، لأنه يحول الأذان إلى غنى، لكن إذا كان التلحين خفيفا فإنه لا يضر، أما إذا كان متكلفا ويخرج الأذان إلى ما يشبه الغنى فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن الترجيع سنة مهجورة وينبغي إحياؤها؟ لا، ما هي مهجورة، يعني هجرها الرسول صلى الله عليه وسلم، هجرها بلال، ما هذا الكلام؟ الكلام ما هو طيب، ما هي مهجورة. السنة عدم الترجيع، وهذا خاص بأبي محذورة رضي الله عنه، لأن الرسول أقره على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة إذا صلت في بيتها أن تصلي دون إقامة للصلاة؟ المرأة لا تقيم الصلاة لا في بيتها ولا خارج بيتها، ما عليها إقامة، الأذان والإقامة من خصائص الرجال. نعم. لأنه يعني ما ورد أن النساء تؤذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا في مكان خارج البنيان كالمزرعة أو في الاستراحة ونحن جماعة ونسمع أصوات المؤذنين من بعيد، فهل يلزمنا الأذان؟ إذا كنتم تسمعون بدون ميكروفون فيلزمكم، أما إذا كنتم ما تسمعون إلا مكبر الصوت، ولو لم يكن هناك مكبر صوت ما سمعتموها فلا يلزمكم ذلك لأنه بعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مؤذن ولكن في أكثر الأوقات أكلف من ينوب عني، فما حكم فعلي هذا؟ إذا لم تلتزم بالأذان فاتركه لغيرك، ما كونك تستولي عليه ولا تقوم به وتوكل أغلب الأوقات هذا لا يصلح هذا. نعم. لكن لو عرض لك عذر بعض الأحيان لا بأس، أما أن يكون هذا عادة يا أخي اترك الأذان لغيرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يشرع القيام للصلاة عند إقامتها؟ هل هو عند كلمة معينة؟ يقولون يستحب القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولكن لا أعرف لهذا دليلا. نعم، يقوم متى ما تيسر له القيام وما سهل عليه القيام. نعم. بعضهم يقول إذا رأى الإمام يقوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الالتفات يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة، ثم يمينا وشمالا عند قول حي على الفلاح؟ نعم، هو الالتفات عند الحيالتين، عند حي على الصلاة وعند حي على الفلاح. نعم.